أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام Oh, 包啥来着？ 老 买的许多不是什么 包啥来着？ 狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗 狗狗狗狗狗狗狗 狗狗狗狗狗 الله الله الله والله يا سيدي قولوا تسميع كلهم قولوا تسميع اكبر ما عادش حد بيقول الكلام ده لا دكتور مصطفى يا سميع تمام ايوه عمنا لين لين الله الله الله طب ده شوية كان. الله يكرمك الله يرضى عليك صلوا عليه على حبيبي وضرب الله نعم جمع هو دي هو دي عليك نور النبي يا طرفي قال لي احمد يا غالي الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الذي جعل الذي جعل لكم من الشجر لوحا وإذا Yeah.

الله يرضى عليك. انا ساكت خالص النهارده. اخلاق العليم. الله يكرمك. اسمك انساك. ايوه. قول يا حبيبي. الله يكرمك. لا لا لا انت مين. الله يكرمك. انت بص انت جمعت بين القديم. جنة يا رب. الله عالم. حق هذا القرآن. الله ما خاب من سماك الأسطورة. الله ما خاب من سماك الأسطورة. الله الله الله الله. الله. صلى على النبي. الله يا منور الإذاعة ومنور مصر والعالم كله يا تراث. الله يسعدك. لا لا يا عم Oh. الله الله الله عليك. يا الله كرام الله الله الله الله الله أكبر. يا ما قول وتقول لي لما كان جاي الله يا استاذ ابراهيم ربنا يحفظك يوم لا تملك نفس نعم ومن يوم لا تملك نفس شيئاً يا قرآن اهدنا يا رب اهدنا يا رب اهدنا الله يسيبه الله يسيبه الله يا عمي ساعدنا تعملنا ايوه الحمد لله